da da da da da da da da. أحمر أصفر أخضر امشي يا راعي السيارة. أخضر أصفر أحمر لو شفت الإشارة. أحمر أصفر أخضر امشي يا راعي السيارة. أخضر أصفر أحمر أوقف لو شفت الإشارة. بالشارع واقف شرطي ماسك بيد الصفارة. واحذر خل بالك دايم من هالشارع واختاره. وبس تخالف يا محبوبي يخلونك بالنظارة. احذر احذر بالك تسرع عبالك طيارة. احمر اصفر اخضر يا راعي السيارة. اخضر اصفر احمر لو شفت الاشارة. لو شفت اللون الاحمر بالشارع او كلمة قف معناها لازم توقف. والما يوقف متخلي لو تمشي الدورية تصيدك. شو تسوي بهذا الموقف؟ فعلك هذا خاطئ جدا لا تأمن اضراره. لو شفت اللون الأصفر من السرعة شوي قلل. لا تطوف وتدعم غيرك وتقول إنك مستعجل. أحسن تتأخر لو أحسن إنك بالمستشفى تظل. تقعد تندم عمرك كله من هذه الشطارة. شفت اللون الأخضر امشي بدربك واطمن. واعرف ان القيادة ذوقي واحساسات وفن. واللي يتبع قانون السير من انواع الشر يأمن. لازم نعرف نفهم ان القيادة حضارة. خل بالك دوم بدربك لا تتحجى بنقالك. لو ناوي يا محبوبي سالم ترجع لعيالي. لا تتعدى عالقانون وخلي هالشي في بالي. واللي يمشي وباله بدربه سالم رد لداره. أحبائي الأطفال ديروا بالكم من السيارات. لا تطوفون الإشارة وهي حمراء. ترى ما أوصيكم